السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى أحاديث والآثار عن السلف في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن الواجب على الأمة هو الصبر وترك الخروج، مع ما تقدم من ذكر الضوابط من منهج أهل السنة مع المناصحة بالرفق في السر والدعاء لولاة الأمر حتى يصلح حالهم. وهنا ذكر المصنف بعض الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث ضعيفة كما قال الإمام أحمد أن الأحاديث على خلافها، من أحاديث ثوبان المشهور وقد نقله بعض الأئمة إلا أنه حديث ضعيف، ذكر الإمام أحمد أن فيه انقطاع، وهو ما تضمن الاستقامة لقريش، وقريش هم الأئمة كما ورد في الأحاديث، الأئمة من قريش استقيموا لهم ما استقاموا لكم. ثم ذكر بعد ذلك عند عدم الاستقامة قال فأبيدوا فاحملوا سيوفكم وأبيدوا خضراءكم، يعني قاتلوه. فهذا الموطن من الحديث هو على خلاف الأحاديث السابقة في السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكر وفي حال الأثرة وفي حال الظلم وفي حال الاعتداء. ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وقال إن الأحاديث على خلافه، أي على خلاف حديث ثوبان. وهذا الحديث لو ثبت بسند صحيح فمعلوم أن شذوذ المتن ومخالفة المتن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الأخرى لا يعارض به الأحاديث الأخرى، بل يحكم له بالضعف حتى يسلم من الشذوذ، من الشذوذ في المتن ومن العلة في السند. نعم. قال محمد بن علي هارون ان حمدان بن علي سدده وقال اتقوا لاحمد حديث الاعمش حديث الرومان استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فقال سدده وفيه قال استقيموا لقريش ما استقاموا لكم الى ها هنا اخر. نعم، هذه روايه نقلها الامام احمد كما ذكر المحقق في المسند، وليس فيها الامر بالقتال، استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. وإن ثبت الحديث فمعنى ذلك أن الاستقامة هنا هو الاستقامة في الطاعة لهم في المعروف، استقامة لهم في الطاعة في المعروف، وأما الخروج فلا يخرج عليهم وإنما يطاعون في المعروف، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث إنما الطاعة في المعروف. فنحن نفرق بين الطاعة في المعصية وبين الخروج، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا لإمام ولا لوالد ولا لصاحب ولاية، لكن الخروج لا يجوز مع وجود الظلم ووجود المعصية، بل الواجب هو الصبر مع الإنكار، مع الإنكار بالقلب وباللسان إن لم تكن هناك فتنة والنصيحة والدعاء. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حديث عن بني الأعمى عن سالم بن أبي جحش عن ثوبان صيع قريشا فالتقام لكم فقال ليس بصحيح سالم بن أبي جحش لم يلقى ثوبان. نعم هل من بعض الحديث هذا أن فيه انقطاع في سنده، ومعلوم أن الحديث إن كان فيه انقطاع ولم يثبت اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه حديث ضعيف لا يحتج به. نعم. قال أحمد عن علي بن عاصم يحدث عنه بن عن أبي سجاء عن أن الصالح مولى ونهاية بن هانم علي بن هانم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثوبان تقيم من غير فقال ليس بصحيح هو موسى. قال اخبرنا موسى بن سلم الساوي قال حدثنا احمد بن محمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب بن جرداني عن اسماعيل بن سعيد بن الشمالي قال سألت أحمد ما القول في الأحاديث التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بعضها بالسمع والطاعة بالنصح والجزي وقال في بعضها قيل له يحرمون من الجزي والعطاء قال قاتلوهم قال أما ما قلوا فلا وقال في بعضها سلوا شبوبكم وبيدوا خطاءهم فقلت فما القول في ذلك قال لأننا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أما ما صلوا فلا فسألت أحمد عن الجهاد والجماعات معهم قال لا أجد معهم. نعم هذا منهج لأهل السنة في التعامل مع الأحاديث والروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما شذ من الروايات ولو ثبتت لا يعارض بها ما هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما تواترا لفظيا أو معنويا. فالأحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر متواتر في معناها وفي لفظها، فلا يعارض بهذه الأحاديث بعض الروايات الأخرى التي ترد فيها بعض الألفاظ الشاذة من الأمر بالقتال أو الخروج. نعم. قال محمد بن علي أن مظنة حدثه قال حدثني الله بن الزبير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي بكر عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش عليكم من الحق ما اؤتمنوا فادوا وما حكموا فعدلوا وما حكموا فعدلوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فقال احمد لا اعرفه الا ان ابن ابي بئر قد حدث عنه معمر خيرا منه. نعم هذا الحديث ايضا انكره الامام احمد وان كان لم يقدح في سنده بل اخبر انه لا يعرف هذا المعنى وهو ان السمع والطاعه مقيده بتاديه الامانه بتاديه الحقوق. فالصحيح ان السمع ان استقامه للائمه وعدم الخروج عليهم على كل حال، واما عند المعصيه عند الامر بالمعصيه على وجه الخصوص فلا سمع ولا طاعة في معصية أو في الأمر الخاص الذي يكون فيه أمرا بمعصية، أما المنازعة فلا. نعم. باب المنازع على من طالع السلطان. قال أخبرني جعفر المقدمي قال حدثنا مذكور قال حدثنا أبو المعاصم قال حدثنا أبو المعلى الأرقى قال كنت أمشي مع سعيد بن جبير فنظر إلى امرأة فاستقمرت مصلبا فصرف لها فقلت سبحان الله تطرق لها وهي منك خير محرم فقال ان من المعروف ما لا يسمع الا بالسيف قال فذكرت ذلك لاحمد بن حنبل فقال سعيد بن جبير لم يرضى فعله. نعم هنا هذا الباب في الإنكار على من خرج عن الأئمة، وأورد تحت هذا الباب هذا الأثر عن سعيد بن جبير التابعي المشهور في إنكاره على امرأة وفي قوله إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف. فهنا عد الخلال هذه الكلمة من الإمام أحمد من سعيد بن جبير وإنكار الإمام أحمد عليه رد، عد أن هذه الكلمة أنها من الخروج في قوله إن من المعروف ما لا يؤمر إلا بالسيف، وهذا مما يدل على أن العالم الذي يقتدى به إذا تكلم بالكلمة يكون لها وقف الأمة، ولربما كانت فتنة. ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الفعل وقال سعيد بن جبير يعني على سبيل التعجب كيف يقدر هذا منه، ثم صرح الراوي بهذا الأمر قال ولم يرضى به. وقوله هنا نظر إلى امرأة تخمرت مسلطة، هو التصليب هو نوع من الخمر كما ذكر صاحب اللسان، وليس لبس الصليب كما ذكر المحقق هنا، وإنما هو نوع من الخمر كان معروف عند النساء في ذلك الوقت. وذكر صاحب اللسان أن معنى امرأة تصلبت أي لبست خمارا مصلبة. قال ومنه النهي عن الصلاة في العمامة المصلبة بأن يجعل بعضها فوق بعض كالكور. فالمقصود أن هذه اللبسة وهو الخمار المصلب أنهم كانوا ينكرون ذلك لأمر يتعلق بالشارع، إما لأن هذه اللبسة ليست ساترة ولأنه قد جاء النهي عنها، والظاهر أن هو أن يجمع الخمار فوق الرأس فيكون له فيكون كالسناء. وقد ورد النبي صلى الله ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. المقصود أن سعيد بن جبير أنكر على هذه المرأة فطرق لها أي نظر لها نظرا نظر المنكر، أو أنه أشار لها بطرفه على سبيل الإنكار، فأنكر عليه من كان معه كيف ينكر على هذه المرأة وهي غير محرم له. فذكر بعد ذلك أن من المعروف ما لا يؤمر به إلا بالسيف، فكأنه رأى أن مثل هذه المرأة أن الواجب أن تعاقب ممن يأمر بالمعروف، وهذا خلاف ما عليه الأئمة وخلاف ما عليه الإمام أحمد من أن الإنكار باليد إنما يكون لصاحب السلطان كل فيما يخصه، فهذه المرأة إنما يكون الإنكار باليد في حقها لوليها أو للسلطان، أما غيرهم فلا ينكرون باليد وإنما يرفعون هذا الأمر إلى السلطان وإلى الوالي، أو تكون المناصحة باللسان من غير أن يكون هناك تعدي الإنكار وتجاوز لحد الإنكار المشروع في هذا الأمر. نعم. قال قوم أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قال قد قلت لابن الكلب صاحب الخليفة ما عند نفسي مسلم حدثا إلى ساعة هذه إلا وأن الصلاة خلفهم وعدته إمامتهم ولا قرأوا عليه. نعم، هذا أخبر الإمام أحمد عن نفسه أنه كان منذ حداثة السن أنه يصلي خلفه ويؤدي الصلاة خلفه ولا يخرج عن سلطانه، مع أن الإمام أحمد عاصر ثلاثة من الخلفاء المأمون والمعتصم والواقع، كلهم يقولون بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر عند الأئمة وعند الإمام أحمد، وإنما لم يكفروهم لأنهم كانوا يرون أنهم متأولين، فكان الإمام أحمد يرى السمع والطاعة له مع هذا القول العظيم، فضلا عن الذنوب والمعاصي التي تصدر من بعض الأمراء والخلفاء فإنهم لا يرون الخروج معها بل يرون السمع والطاعة. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله بكف السماع وينكر الخروج إنكارا شديدا. نعم، هذا مشهور عن الإمام أحمد وعليه سائر الأئمة سائر أئمة أهل السنة أنهم لا يرون الخروج وينكرون على من خرج. نعم. قال أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثنا لي أبي قال حدثنا معاوية معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد الرومي انه ركع الى الدم يعني الفتنه. نعم الخروج والقتال في الفتن منهي عنه، وحديث متضافر عن النبي صلى الله عليه وسلم بترك القتال في الفتنة، وقد عهد إلى أصحابه أن من أدرك الفتنة أن يأخذ سيفا من خشب، في بعض الروايات أن يأخذ سيفه ويضرب به الصخر ثم يبقى في بيته حتى تأتيه يد خاطئة، وقد التزم عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عندما حصلت الفتنة. وقد ذكر المؤرخون أنه لم يشهد موقعة الجمل مع علي ومن خالفه من الصحابة إلا أربعة فقط، وكذلك قلة من شهد صفين، وأنه لم يشهد إلا قلة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرته، وإنما قاتل بعضهم مع علي رضي الله عنه عندما قاتل الخوارج، وهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين قتال الجمل وصفين وقتال الخوارج، فإن قتال الجمل وصفين فتنة، ولم يحمل أحد من السلف من شارك في هذه الحروب، وإنما يعتقدون بقاء عدالة الصحابة على ما هم عليه، ولا يرون أن المشاركة في هذه الحروب أنها سبب للفضل، بل يرون أن من شارك فيها من الصحابة كان متأولا لا يذم بذلك، ومن تركها هو المصيب، من ترك القتال هو المصيب، وهذا الذي رجع إليه أمر الصحابة الذين شاركوا في الفتنة. فكان علي رضي الله عنه يقول لابنه الحسن ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ليتني كنت نسلا منسيا، والزبير رضي الله عنه اعتزل موقعة الجمل المعركة قبل انتهاء المعركة، وقتله أحد الخوارج خارج المعركة. فاعتزال الفتن مأمور به، وكان سعد بن أبي وقاص بن عمر وهما من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل الفتنة، وكان سعد يقول كنا والقوم في طريق فأصابتنا عجازة أي ريح شديدة فضل الناس عن الطريق أو اشتبه علينا الطريق، فسلك الناس يمينا ويسارا وتوقفنا حتى أبصرنا فسرنا على الطريق، وكذلك كان ابن عمر يقول. وهذا مما يدل على أن المنهج عند اندلاع الفتن في الأمة أن الواجب على المسلم أن يتوقف ولا يشارك فيها بشيء، لا مؤيدا ولا منحازا لطائفة دون طائفة، وإنما يمسك حتى يرى الحق أو يرى من علامات الحق الظاهرة التي أمر بالقتال فيها، وإلا فلا يقاتل، بل إنه لو جاءه من يريد قتله في بيته فلا يقاتل. وهذا على كما قال العلماء هو مستثنى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمدافعة المسلم عن نفسه وماله، قالوا في غير الفتن إذا جاءه اللصوص وجاءه من يريد أن يأخذ ماله أو يقاتله في بيته فليقاتل، أما في الفتن فإنه لا يقاتل. ومحمد بن مسلم رضي الله عنه ممن عهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وقد قتل في الفتن، جاءه من يريد قتله فما قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وكذلك عثمان رضي الله عنه آثر أن يقتل وأن لا تصفى في سببه الدماء رضي الله عنه. قال أخبرني محمد بن أبي معروف ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سمعت أبا عبد الله في أمره كان حدث لبغداد وهم قوم وهم قوم بالخروج فتدخل على عبد الله قام قوم بالخروج مع هؤلاء القوم فانكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء والدماء لا ارى ذلك ولا قاموا به فاصطروا على ما نسبيه منهم من الفتنه تسبب فيها الدماء ويستباح فيها الاموال ويتعب فيها المحارم فما علمنا ما كان الناس فيه يعني ايام الفتنه قلت والناس اليوم اليس هم في فتنه يا ابا عبد النار فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع الشيء عمن الفتنة وانقطع السبل الصبر على هذا وتسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أرى ذلك. نعم، هنا يبين الإمام أحمد ما تنتج عنه وما ينتج عنها الخروج على الأئمة، وقوله هنا حدث ببغداد، حدث أمر في بغداد، هنا المقصود هو الفتنة بالقول بخلق القرآن وما حصل من الأئمة المأمون ومن بعده من القول بخلق القرآن. وكان الإمام أحمد يرى الصبر في ذلك والمنافحة مع عدم الخروج. ثم بين الإمام أحمد هنا أن المصلحة في عدم الخروج هي ليست مصلحة السلطان فقط، إنما هي مصلحة المسلمين، لأنه إذا خرج الناس على السلطان انتهبت الأموال وسفكت الدماء وذهب من دين الله عز وجل أعظم مما يذهب منه عند ما يحصل من الإمام التغيير والتبديل. وهذا أمر معلوم، وقد جربت الأمة هذا الأمر أنه ما حصلت فتنة إلا وقد خسر الناس من دينهم ودنياهم أعظم مما كانوا عليه عند وجود المعصية من الحاكم. ومن أوضح الأمور والشواهد على هذا هو ما حصل عند الخروج على عثمان رضي الله عنه، يعني لمن أنكر عليه، فلو كانوا هؤلاء مصيبين في إنكارهم على عثمان رضي الله عنه مع أنهم مخطئون في كل ما أنكروا على عثمان رضي الله عنه لكان الصبر خير، لأنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتن، وقعت الحروب بين الصحابة في خيار الأمة، وخير قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن الجهاد تعطل حتى استقر الأمر لمعاوية رضي الله عنه. فأي خسارة، وأي خسارة بموت كثير من خيار الأمة من علمائها، وكذلك ما حصل من ندم الصحابة رضي الله عنهم اشتغالهم بهذا الأمر، وشغل علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد إلى أن قتل رضي الله عنه بهذه الحروب بهذه الفتن، وكذلك ما حصل بعد ذلك من وقعة الحرة وفتنة ابن الأشعث وغيرها من الحروب التي حصلت من الخروج وخروج بعض الناس على الدولة الأموية والعباسية، وما حصل من الفتن ومن سفك الدماء ومن تضييع المصالح وإهدار الدماء، كل هذا يدل على أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر وعدم الخروج أن فيه المصلحة في الدنيا والآخرة للأمة. وكثير من الناس يظن أن عدم الخروج على الحكام أنه لمصلحة الحاكم، وليس الأمر كذلك، بل هي مصلحة الأمة. ونحن نشاهد اليوم في كثير من البلدان التي اندلعت فيها الفتن وخرجوا على الحكام ما الذي حصل في تلك البلاد، فقد يكون الحاكم مسلم فاسق فيخرج عليه الناس فيتسلط عليهم الكفار الأصليون يحكمونه ويعذبونه ويسفكون دماءه ويستبيحون محرمه. وقد جرب هذا الناس في بلدان كثيرة، وما يخرج على حاكم ويأتي للناس خير منه، بل إما أن يأتي شر منه أو يأتي كافر متسلط على المسلمين. ومع هذا فنحن لسنا بمسؤولين عن النتائج، لأن العاقبة في علم الله عز وجل، لكن نحن مأمورون بالسمع والطاعة حتى يستريح ضرهم ويستراح من فاجر. وهذا ما تحقق للأئمة أئمة أهل السنة وللإمام أحمد عندما صبروا عندما حدثت الفتنة بالقول بخلق القرآن، صبروا وجعل الله عز وجل العاقبة لها، يعني أكرم الإمام أحمد وأخرج من السجن، وما كان يظن أو يفطر ببال أن يحصل هذا الإكرام وأن يحصل هذا العز لأهل السنة في وقت قصير جدا. لكن لما صبروا وتحقق فيهم وعد الله عز وجل، حققوا وعد الله عز وجل بالصبر والسمع والطاعة، جعل الله عز وجل النصر لهم. ولو خرجت الأمة وخرج الإمام أحمد وغيره من أهل العلم لا يدرى ما الذي يحصل في الأمة. نعم. قال وأخبرني علي بن عيسى قال سمعت حنبل يقول في ولاية الوادي استمع فقراء الوردات إلى أبي عبد الله أبو بكر بن أبي أبو بكر بن أبي عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم الهجار إلى أبي عبد الله فاستأذنوا له فقال يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعمون إقامه بنص القرآن وغير ذلك فقال أبو عبد الله فما تريدون قالوا أن نشاورك في أن أسنى نظر بوجه ولا سلطان فنظر أبو عبد الله تعالى وقال لكم عليكم بالنشر في قلوبكم ولا تخلعوا لدم الطاعة ولا تشقوا عقل المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يصرع عن الفاجر ودار ذلك الكلام كثير دم أحمر ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا وبأمة محمد وما أخبر لأحد أن يفعل هذا وقال أبي يا أبا عبد الله أنا عندك الصواب قال لا هذا أخلاق الآبان التي أمرنا بها بالصبر ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تقصر وإن قصر فأمر الصبر قال عبد الله بن مسعود وذكر كلامه لم أحفظ. هذا أيضا من المواقف العظيمة للإمام أحمد مما يدل على فقهه أنه عندما جاءه أولئك العلماء يقول من فقهاء بغداد فقالوا له نحن لا نرضى بإمرة الرجل وفي بعض الروايات نحن نخشى على دين الله فكان الإمام أحمد متمسك بما هو عليه من التمسك بالنصوص وهنا نستفيد فائدة أن العبرة في نصر هذا الدين ليس بالحماس وليس بما يظهر الناس من الحماس في نصرة الدين والخوف على دين الله عز وجل وإنما العبرة هو بالتمسك بالنصوص كما يحصل الآن من بعض الناس الذين يظهرون الغيرة على الدين ويظهرون الخوف على دين الله عز وجل ويتهمون العلماء بالتقصير والمداهنة هذا مثل ما حصل من هؤلاء الذين ناظرهم الإمام أحمد وبيّن لهم أن الآثار على خلاف هذا الأمر وبيّن لهم أن الواجب عليهم هو السمع والطاعة والصبر والإنكار بقلوبهم وهذا منهج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر برئ فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا يقاتلهم قال لا ما خلوا هذا منهج من كره برئ من كره بقلبه ومن أنكر قال بعض العلماء أنكر بقلبه وقال بعضهم بلسانه في حدود الضابط الشرعية لكن من رضي وتابع وهنا فرق بين عمل القلب وعمل الجوارح فلا يجوز لمسلم أن يرضى بالمعصية في قلبه بل يجب عليه أن ينكر المعصية إذا صدر من الحكام ومن غيره أن ينكرها بقلبه وأن يكرهها بقلبه لكن من رضي بقلبه وتابع بقلبه فإنه مؤاخر لأن عمل القلب لا يدخل تحت الإكراه وإنما يكره العبد على عمل الجوارح فلا بد من تحقيق ما أمر الله عز وجل به من الإنكار بالقلوب والكراهة بالقلوب لكن الإنكار باليد لا يكون وإنما يجب السمع والطاعة والمناصحة السر وعيشت العبرة بما يظهره الناس من الحماس وفي بعض الروايات يقول الراوي فخرج هؤلاء فلم يلاقوا خيرا أخذوا وقتلوا وسجنوا وبقي الإمام أحمد متمسك بهذا المنهج العظيم وقد كان معه مئات الأئمة من أئمة الحديث الذين كانت تذكر بهم بغداد ويقال أنه يقتل في كل يوم كتاب الله عز وجل في بغداد 7000 مرة كانوا في بغداد فلا يعرف عن واحد من الأئمة أنه أمر بالخروج ولو أمروا بالخروج لخرج الناس معه الإمام أحمد وغيره لو أمروا بالخروج لخرج الناس معه ولا يخفى هذا على الناس لكنهم كانوا يأمرون بالسمع والطاعة والصبر مع ما تعرض له الإمام أحمد الإمام أحمد تعرض من الأذية ومن الظلم والضرب ما لم يتعرض له غيره ومع هذا يقول إني أدين لله عز وجل لهم بالسمع والطاعة والصبر وكان يرى الجهاد معهم والدعاء لهم وكان يعفو لهم يعفو عنهم لكل قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب الواحد منهم بأمير المؤمنين. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سفيان قال لما قتل الوليد بن يزيد كان في المدة رجل كان يكون شيئا اصل الركوب سديد عمر قال يختلف بن حوشه لما وقعت الفتنه اجمع بقيه من بقي واصنع طعاما فجمعه فقال سليمان انا لكم النبي كف رجل يده وملك لسانه وعارك قلبه. نعم، هذا ايضا موقف اخر لامام العلم في اهل السنه وهو الامام الاعمش عندما قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وقد كان هذا اميرا فاسقا كان يشرب الخمر، ونقل عنه في كتب السير والتاريخ انه مسرف حتى انه اتهم بالزندق واتهم بالكفر وله اعمال وافعال قبيحه جدا يذكرها المؤرخ، ومع هذا ما رأى الأئمة الخروج، وإنما قاتله من قاتله من أهل بيته، خرج عليه يزيد الناقص، وكان عدلا وكان من العباد، فقاتله وقتل وليد ثم تولى بعده يزيد، وكان من العدول حتى يقال أنه إن في بني أمية، وهذا بعد معاوية رضي الله عنه، اثنان من العدول الأشج والناقص، الأشج عمر بن عبد العزيز والناقص هو يزيد ابن الوليد. والمقصود أن الوليد ابن يزيد هذا كان فاسقا وكان مشركا على نفسه في الذنوب، حتى يقال أنه اعتمر مرة أو جاء في وقت الحج وأراد أن ينصب خيمته فوق الكعبة ويدخل أصحابه فيها، ثم بعد ذلك هذا الأمر، سواء ثبت هذا أو لم يثبت، لكن هذا الرجل مشهور بفسقه ومعروف. ومع هذا ما كان الأئمة يرون الخروج، ما كانوا يرون الخروج. والأعمش هنا ينصح بالسمع والطاعة والصبر وبكف اللسان والأيدي والسمع والطاعة، وأقره الإمام أحمد كما سيأتي في الأثر القادم. نعم. قال فاطمه مصروف بن وليد بن شهوان قال حدثنا قاسم بن محمد المروزي قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان وذكره من ابي الزواج قال قاسم قال احمد انظروا الى الاعمش ما احسن ما قال مع شعره وشده غضبه. نعم، الاعمش رحمه الله كان معروف بالغضب والشده وبالسرعه في الامر. يقول الإمام أحمد ومع أن هذا كان من طباعه إلا أنه غلب عليه الفقه، وهذا مما يدل على أن العالم أنه وإن كان فيه شيء من الخصال التي قد لا تحمد، لكن إن كان فقيها بدين الله عز وجل كان إماما يقتدى به، وأن الجاهل مهما كان حليما إلا أنه لا يكون إماما وقدوة للناس. والأئمة ما كانوا ينظرون في هذه الأمور بعقولهم، وإنما ينظرون إلى الشرع وإلى النصوص وإلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. نعم. قال ما في حرب إسماعيل الجماني قال أنا عباس يعني عمري قال قال ابن داود كان حسن مصاب في ذلك وعثمان سكت يعني لم يترحم عليه، وترك الحسن مصاب الجمعة سبع سنين، فأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله أثر الحسن بن صالح فقال كان يرى الشيء ولا يرضى مذهبه، وسفيان أحب إلينا منه، وقد كان ابن حي ترك الجمعة في آخره، وقد كان أحسن الناس بسكوته وضعفه. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أهل السرايا وأصحابه وحكى أمرا صغيرا كل شيء احتملوه فسكت. نعم، هذا الأثر في إخبار عن رجل من العباد وهو الحسن بن صالح، وقد ذكر العلماء أنه يتهم بهذا الأمر، وذهب بعضهم إلى أن هذا لا يثبت عنه، يعني أنه كان يرى الخروج، وسيأتي في الأثر القادم ما يدل على أنه ما كان يرى الخروج، لكن قد يكون له رأي في هذا الأمر. فكان الإمام أحمد ينكر عليه هذا الأمر ما ينقل عنه، ويقول كان سفيان أحب إلينا منه، وسفيان الثوري رحمه الله، وما كان يرى الخروج. كان سفيان الثوري يسأل عن القتال في عهد علي رضي الله عنه، لو شهد القتال هل يقاتل؟ فيقول لو شهدت عليا ما قتلت معه، وهو علي بن أبي طالب الخليفة الراشد. كان سفيان الثوري يتهم بالتشيع، ومع هذا يقول لو شهدت عليا ما قتلت معه، فكيف يقاتل مع غير علي رضي الله عنه، مع أن علي هو الخليفة الراشد. فكان الإمام أحمد ينكر على ما ينقل عن الحسن بن صالح، وتأملوا قول الإمام أحمد أنه كان ورعا عابدا افتتن الناس به، ما يحصل للناس من الفتنة بالعباد وبأهل الاستقامة. وهذا لا يعني أن العباد، وأن الرجل إن كان صالحا في نفسه مستقيما عابدا صالحا أن يكون إمام للناس، فإن الفضل في الأمة يكون في العلماء والعباد، لكن العباد ليسوا بأئمة للناس وليسوا من أهل الفقه، وإنما قد يكون عابدا في نفسه متعبدا لله عز وجل صالحا، لكنه لا يكون إمام ولا يقتدى به. وأما أئمة أهل السنة من أهل العلم والعبادة هم الذين اقتدى بهم كالإمام أحمد وغيره. وهذا مما يدل على أيضا أنه ينبغي للناس أن يستفيدوا من هذه الدروس، كون الرجل صالح كون الرجل صاحب قيام وصيام لا يعني أن يكون إمام للناس، إنما الأئمة وأهل القدوة هم العلماء الراسخون في العلم الذين جعل الله عز وجل هذا الأمر إليه، وهؤلاء لا يخفون على الناس. وإذا تأمل العاقل من يعارض العلماء الراسخين ممن يقابلهم ممن يرون الانحراف عن هذا المنهج يظهر له الحق، لأن الذي يعارض العلماء ليسوا بعلماء أمثالهم، وإنما هم أناس من أهل العبادة من أهل الحماس، وغالبهم أو عامتهم في كثير من الأصول ممن لم يبلغوا مبلغ أولئك الرجال، لا من حيث السن ولا من حيث العلم ولا من حيث العبادة. فتأملوا في أحوال الأمة تجدون أن كبار السن وكبار أهل العلم أن الخير فيه دائما، وقد ثبت في الآثار لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. وقد يأتي من هو أحسن ومن هو أعلى ومن هو أصح في الكلام مؤثر في الناس، لكن لا يعني أن يكون أفقه من غيره وأفقه من العلماء. والناس اليوم يخدعون بالفصاحة والبيان وبحسن الخطط وبحسن الصوت وما أحدث اليوم من التلحين وتنميق الكلام وتزويقه، فيخدع كثير من الناس بهذا الأمر، ويظنون أن هؤلاء هم أهل الغيرة على الإسلام. وقد يضيف بعض هؤلاء إلى خطبه أنه يبكي وتدمع عينه ويتشنج ويظهر الغير على هذا الدين، وكل هذا ليس بالميزان. الميزان هم أهل العلم أهل الرسوخ في العلم. وقد كان أئمة أهل السنة الذين كانوا يحدثون الناس ما يعرف أن الواحد منهم كان إذا حدث الناس كان تغلبه الخشية ويبكي، بل كان بعضهم إذا غلبته الخشية ورؤية منه شيء يقول أصابنا الزكام، وكانوا يخفون هذا الأمر. والناس اليوم يتكلفون والعياذ بالله، يعني كثير من الخطباء ممن لم يبلغوا مبلغ أهل العلم وأهل الاستقامة والإخلاص قد يتعمد إظهار هذه الأمور، وكذلك بعض أئمة المساجد يتكلف بعضهم يردد الآية مرات عديدة حتى يأتيها الخشوع. وهذا يخشى على من كان يظهر هذا الأمر إن كان يتعمد ظهار الخشية للناس ظهار البكاء. وأهل العلم هم الذين يقومون أعمالهم الصالحة، فهم يقومون بواجب الدين من الإنكار على الأئمة كما أمر الله عز وجل، ولا يظهرون هذا للناس. وهؤلاء الذين يظهرون للناس الغير على هذا الدين يشيعون هذا في الناس، يقولون أنكرنا على فلان ولم يستجب وأنكرنا على فلان ولم يستجب، وهذا ليس من النصح لله عز وجل ولرسوله ولعوام المسلمين، إنما الناصح الذي ينصح سرا ولا يخبر بما نصحه سواء استجاب أم لم يستجب. قال ربنا بن بكر المربوطي قال حدثنا أبو الراحم قال سمعت يحيى بن آدم أيام عن السرايا يقول: ها هنا قوم يلتحمون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلكوا. سمعت الحسن بن صالح يقول: لا أخرج وإمام قائل، ولا أخرج إلا في فرقة، ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع سنن كلها إن كانت السنن مئة شريعة، وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معه. ننظر إلى هذا الرجل الذي أنكر عليه الإمام أحمد ونقل عن هذا الأمر، يعني ماذا يقول ويبين موقفه من الخروج. فكيف لو علم الإمام أحمد بحال كثير من الناس اليوم ممن ينتسبون لأهل السنة ممن يرون خروج؟ يقول هذا العالم، يقول: لا أخرج وإمام قائم، ولا أخرج إلا في فرقة، يعني من الناس. وهذا هو منهج أهل السنة، أنه لا يجوز القتال مع وجود الإمام. فإذا كان هناك إمام قائم سواء كان عدلا أو فاسقا لا يجوز الخروج. ثم يقول: ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوه. وهذا يدل أيضا أنه مع الفرقة أيضا لا بد من القدرة على الإنكار، مثل ما ذكرنا في الضوابط، أن يكون مع تحقق الضوابط أيضا وجود الكفر البواح والقدرة أيضا. ولهذا قال: في جند يوازي عدوه. وهذا فيه رد على بعض من ينادون اليوم بالجهاد سواء في بلاد الكفار أو في غيرها، يأتي مجموعة قليلة من الناس ويقولون الجهاد وليس لهم إمام. وهذا العالم يقول: ولا أخرج إلا مع إمام، يعني لا يخرج بمفرده ولا يخرج في جماعة لا يقودها إمام، وإنما يخرج مع إمام يقول تتحقق فيه السنة. فلو كانت السنة 100 حلة أو 100 شعبة وتحققت فيه 99 وبقيت حلة واحدة، يقول: لا أخرج معه. انظروا إلى فقه هؤلاء السلف، مع أن هذا الرجل كان ينكر عليه ويقال أنه كان يرى الخروج، ولعل له رأي في الخروج أنكر عليه الإمام أحمد. أما من حيث الجملة فهو على معتقد أهل السنة وعلى منهج أهل السنة. نعم. قال الله أن رسول الله قال لأبي عبد الله أن وفد لبقية حكى أن خالد لما كان ثمن البيضة أنكر خالد على من خرج وقال: رأيت أناسا معه من شيء فأدخلته كان صحنان فكلمته، فقال أبو عبد الله: لباب كان عباد، لعله عباد، يعني من أهل العبادة. نعم. هذا الأثر في زمن المبيضة وهم فرقة خرجوا في الدولة العباسية وأتباع رجل يسمى المقنع الخراساني، وقيل أنهم من أتباع بابك الخرمي وأنهم زنادقة. كان المقنع يدعو إلى إلهيته، وكان يزعم أن الإله يتنقل وأنه حل في الأنبياء واحدا بعد واحد، ثم حل في علي، ثم حل في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حل في علي، ثم حل في أبي مسلم خولاني، ثم حل فيه. واستثنى به خلق كثير، واندلعت الحروب بسبب هذا الرجل، وبقيت فتنته أكثر من 14 سنة والناس يعانون منه. ومع هذا كان الأئمة ما كانوا يرون الخروج، وإنما كانوا يرون القتال تحت ولاية الإمام وأمير المؤمنين، قتال أولئك البغاة الزنادقة. وقول الإمام أحمد: عباد كان، أي أنه من أهل العبادة، يعني أنه من الخوارج، لأن المعروف من سيم الخوارج أنهم كانوا أهل عبادة، كانوا يظهرون التنسك والعبادة. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لأصحاب تحقرون صلاتكم مع صلات وصيامكم مع صيام. وهذا درس للأمة أنها لا تنخدع بأحد مهما بلغت صلاته ومهما بلغت صيامه ومهما بلغت عبادته، لا تنخدع به، إنما العبرة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم شر طائفة جريت بها الأمة، وإن كان هناك من أهل البدع من هو أعظم، لأن وجودهم يتعلق بأمن المسلمين بخلاف الرافضة، مع أنهم شر منهم، لكن ما وردت النصوص، ما عهد للأمة بقتال الرافضة ولا الجهمية، ولا القدرية، وإنما أمر بقتال الخوارج وقاتلهم علي رضي الله عنه، وقال لأصحابه لو تعلمون ما في قتلهم من الأجر لأخبرتكم غير أني أخشى أن تفتكروا. وسجد شكرا لله عز وجل بعد أن عرف أن هؤلاء هم القوم الذين عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. ولهذا الخوارج شر طائفة في ما يتعلق بالضرر الذي يلحق الأمة، وما تضررت الأمة في أمنها في مصالحها بمثل وجود الخوارج الذين يخرجون في كل عصر في كل وقت ويسفكون الدماء ويقتلون ويقاتلون باسم الدين، وكانوا من أهل يظهرون العبادة ويظهرون التنسك، وهذه صفتهم أنهم أهل عبادة، وظنهم في أنفسهم أنهم هم الذين يقيمون الشرع ويقيمون الدين، وأن الناس مقصرون وأن العلماء متخاذلون. وهذه شيء الخوارج في كل عصر يتهمون الناس بالتقصير وأنهم هم أهل الدين وأهل الإنكار، وهذا من الجهل ومن العجب، لأن المسلم دائما يظن في نفسه أنه مقصر وأن الناس كلهم خير منه. وكان بعض كبار أئمة أهل السنة كبار العلماء العباد ينظر إلى الناس يوم عرفة يقول إني ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم. والإمام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ينقل أنه يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. والإمام أحمد عندما جاءته امرأة أو أرسلت إليه وقالت قولوا لا أن يدعو لنا، فقال نحن أحوج أن تدعو لنا المرأة، فكانوا يحقرون أنفسهم. وهؤلاء من الشدعة عظموا أنفسهم في الباطل وظنوا في أنفسهم، فلما ظنوا في أنفسهم وأنهم أفضل من الناس أظهروا هذا الأمر بالخروج واتهموا أنفسهم. لهذا ثبت في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه يظن في نفسه أنه أفضل الناس. حتى بلغ ببعض المفتونين أهل البدع الذين لا وزن له ولا قيمة لا في العلم ولا في العبادة من الشباب الصغار الذين لم يبلغوا شيء أنه يقول لم يبق من أهل السنة إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. قال بهذا رجل هو شاب وظن في نفسه هذا الظن، وإنما أداه هذا الأمر إلى تتلمذ على أهل البدع حتى أنه ظن أنه لم يبقى في الأمة أحد من أهل السنة إلا هو وزوجته. فهذا من الجهل بالشرع بالدين ومن العجب والغرور والعياذ بالله. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا ابن اليمان ابن قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان الثوري قال أتاه رجل بزمن هارون فقال له إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل فما ترى من الوجود معه، فقال له سفيان كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك. نعم. هنا سؤال لسفيان الثوري في خروج رجل كان يظهر العدل في عهد هارون الرشيد وينكر على هارون الرشيد بعض الأمور، فقال له سفيان أنا كفيتك هذا الأمر اجلس في بيتك، يعني اترك الخروج والزم السمع والطاعة. وهذه وصية كل عالم راسخ في العلم من أئمة أهل السنة. سبحان الله الفتن البدع إذا تشربت القلوب بها لا تبصر، وإلا فأين الناس عن هذه الأقوال والأئمة أهل السنة؟ الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، كتب أهل السنة التي لا يخلو كتاب من كتب أهل السنة إلا وقد عقد فيه فقط في السمع والطاعة لولاة الأمر. ونصائح الأئمة على وصف العلم سفيان الثوري الإمام أحمد عامة أهل السنة على هذا الأمر، ثم يأتي من هو مقتدي بهؤلاء في كل كبير وصغير فيخالفهم في هذه المسألة ويجهله وينقب عن بعض الآثار الضعيفة والتي لا تثبت أو التي تنقل عن بعض الناس الذين لم يبلغوا مبلغ هؤلاء ويقررون الخروج للأمة، وأنه يجب على الأمة الخروج ويجب عليه أن ينكروا علانية وأن يخرجوا على حكامه. هذا من الهوى من الضلال البين الظاهر الذي لا يحتاج معه المسلم إلى النظر وأن يحكم على هؤلاء أنهم من أهل البدع، لأن الذين يقولون بهذه الأقوال ويقررونها للناس ليسوا من أهل الجهل، ممن كانوا يدرسون هذه الكتب ويدرسونها ويقررونها على الناس، وقد كان بعضهم يحفظ الكثير من النصوص ويحفظ الأحاديث، ومع هذا عندما يأتي تقرير هذه المسائل يعرضون عنها ويضربون بالنصوص عرض الحال ويقررون ما تربوا عليه من البدع والأهواء التي لم يأخذوها من أئمة أهل السنة وإنما أخذوها عن أمثالهم من أهل الفتن ومن أهل البدع. نعم. نقرت لك بمعنى اجتهدت في هذا الأمر، بمعنى اجتهدت في هذا الأمر أو نقبت فيه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده رحمه الله بن المغفل فقال لم يلتبس بشيء من الفتن، وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. هذا مما يدل على ثناء الأئمة والسلف على من مات معتزلا للفتن، ولهذا كانوا يثنون عليه يقول مات مستورا لم يتلبس بالفتن، مات ولم يدخل في الفتن، وهذا مما يدل على أن هذه فضيلة عظيمة، اتزال الفتن أنها فضيلة عظيمة للمسلم. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال نأخذ بقول عمر رحمه الله بالجماعة وبقول ابنه بالفرقة. نعم، هذا الأثر مما يدل على المنهج الذي كان عليه السلف، قال نأخذ بقول عمر في الجماعة، عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على السنة، وقال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ، فكان عمر إماما وقدوة للناس في الخير كما كان أبو بكر قبله كذلك. ثم يقول هنا وبقول ابنه، يعني بقول ابن عمر رضي الله عنهما في الفرقة، لأنه لما حصلت الفتنة في عصر الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل ابن عمر هذه الفتنة وكان متمسكا بقوله وبرأيه، وقد عهد إليه علي رضي الله عنه ببعض الولايات في بداية الأمر فأبى واستعفى وخرج من المدينة إلى مكة، ثم لما خرج الناس من مكة إلى البصرة خرج من مكة ورجع إلى المدينة وكان معتزلا للفتنة، وكانت حفصة رضي الله عنها أرادت أن تخرج في بداية الأمر مع من خرج من مكة، فنهاها رضي الله عنهما واستجابت له عامة أمهات المؤمنين، وكانت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك تقول لابن عمر ما الذي يمنعك أن تنهاني عن الخروج، فقال إني رأيت رجلا قد أخذ بك أو تسلط عليك، ويعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فالمقصود أن عامة الصحابة رجعوا إلى هذا الأمر، وكان قول ابن عمر هو منهج أهل السنة الفتن، كما أن على رأيه غيره من كبار الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومحمد بن مسلم وأسامة بن زيد وغيرهم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استقر عليه اجتهاد الصحابة كعلي رضي الله عنه وكذلك معاوية رضي الله عنه في آخر حياته، ينقل أنه ندم على الدخول في هذه الأمور مع أنهم كانوا رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، فظن بهم أنهم ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا السنة، لكن الحروب التي حصلت كانت فتنة لكثير من الناس فندم من شارك فيها. نعم. قال أخبرنا المروزي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه، قال فذكرته للحسن بن خالد فقال قل له يحكي هذا عنه، فقال سفيان نادي عمله على المنابر. قال اخبرنا محمد بن علي بن العفاف النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابراهيم بن حكم زياد قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما احب اني كنت شهدت مع علي قال فحدثت به الحسن بن صالح عنه فقال الحسن قل لسفيان يروي هذا الحديث عنه فقدمت الكوفه فقلت لسفيان يا ابا عبد الله اني حدثت الحسن بن صالح بقولك بهذا فقال قل لسفيان يروي هذا عنه قال سفيان نعم لينادي به على المنار او على الصومعه. نعم هذا قول سفيان رضي الله عنه وهو قوله لو أدركت عليا ما شهدت القتال معه ثم ترجع في ذلك وطلب منه أن يبين رأيه فقال ناد به على الصومعة أو على المنار دليل على أنه يتمسك به ويرى أنه الحق. وهذا ينقل عن بعض السلف كالأعمش وغيره أنهم كانوا يقولون هذا الأمر أن لو أدركنا علي ما قتلنا معه بل كان من أقرب الناس لعلي رضي الله عنه الحسن ابنه الذي كان ينهى عن القتال وما كان يرى ذلك ولما آلت إليه خلافة ترك القتال واعتزل الفتنة وتحقق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن ابني هذا سيد وسيصرف الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هاني قال حدثنا قال أبو عبد الله بن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد ثم قال هذا علي رحمه الله لم يرضق الناس فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه والسيف لا يكفيني أيضا. نعم هنا إمام أحمد ينقل ما الذي استقر عليه أمر أهل السنة بعد الفتنة التي حصلت بين الصحابة يقول أليس هؤلاء أحمد يعني أحمد سيرة رضي الله عنه ولا يعني هذا أن يتقدم بعض هؤلاء علي رضي الله عنه في الفضل فعلي رضي الله عنه على سابقته وعلى فضله لأنه وغيره دخلوا في جهاد دخلوا في هذه الأمور فلم تنقصه وإنما تحقق لهم الفضل قبل ذلك وهم مأجورون على كل حال المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد لكن الذين لم يدخلوا في الفتنة حمد الناس سيرته وأثنوا عليه وغضبهم من غضبهم حتى أن علي رضي الله عنه كان يغضب ابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما على عدم المشاركة في الفتنة ثم يقول الإمام أحمد يعني هذا علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي من هو في الفضل وكان من معه من الصحابة لم يغضب الناس فكيف الناس بعده إذا كان علي رضي الله عنه لما اندلعت الفتنة لم يغضب الناس فكيف بمن يأتي بعده رضي الله عنه في هذا موعظة حقيقة ودرس للأمة لتستفيد من هذه الأحداث وأن تتجنب الأخطاء التي حصلت ثم ينبغي أن نفرق بين رأي أهل السنة في القتال الذي حصل في الفتنة وبين رأيه في تصويب أحد المجتهدين فالفتنة لهم رأي فيها وهو أنهم كرهوا القتال وهذا تكاد تكون المسألة محل إجماع بين السلف أنهم كرهوا القتال الذي حصل بين الصحابة وما رضيه أحد وما أحب أحد أن يشارك فيه وأما التصويب والمفاضلة و الاجتهاد في تصويب أحد الطرفين فالذي عليه عامة السلف وعامة المحققين من أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من مخالفين أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من مخالفين ولم يتكلم الطوائف الأخرى في طلحة والزبير وعائشة الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في موقعة الجمل ومعاوية الذي قاتله في موقعة صفين وإنما كانوا يسكتون عن وصف الطائفة الأخرى فلا يصفونها ببغي ولا بظلم وإنما يقولون هم مجتهدون معذرون وقد نقل عن بعض الأئمة وصف الطائفة الأخرى بالبغي لكنه قال إن هذا البغي لا يخرجها عن العدالة لأن البغي نوع من الظلم والظلم يحصل إنما هو ناتج عن اجتهاد فالنية فيه خالصة لله عز وجل وإن كان هو من حيث الواقع هو ظلم واعتداء. فلهذا هم يفرقون بين القتال الذين كانوا يكرهونه وما كانوا يحمدونه وبين تصويب علي رضي الله عنه. وبعضهم يعبر يقول أن الطائفة المصيبة هم من اعتزل الفتنة، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة يقول أن من اعتزل الفتنة قد أصاب، وكان علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من مخالفين. ولعله يأتي في مواطن أخرى حديث وإلقاء الضوء على بعض موقف على السنة من هذه الفتنة، ولعلنا نتوقف عند هذه النقطة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من خسر السيرة فلن الطائفة المصيبة هم من اعتزل الفتنة، وكان علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من المخالفين.